بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب الزكاة من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه. المسألة 37 بعد 600: الزكاة فرض كالصلاة، هذا إجماع متيقن. وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤمن بالله تعالى ويتوب عن الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أخرجه مسلم. قال أبو محمد: وبين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة، ومن أي الأموال تؤخذ، وفي أي وقت تؤخذ، ومن يأخذها، وأين توضع. المسألة 38 بعد 600 من كتاب الزكاة: والزكاة فرض على الرجال والنساء، الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى، لأنهم كلهم من الذين آمنوا. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل ومجنون، وحر وعبد، لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا. عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فهذا عموم لكل غني من المسلمين، وهذا يدخل فيه الصغير والكبير والمجنون والعبد والأمة إذا كانوا أغنياء، وقد اختلف الناس في هذا. فأما أبو حنيفة والشافعي فقالا: زكاة مال العبد على سيده، لأن مال العبد لسيده ولا يملكه العبد. قال أبو محمد: أما هذان فقد وافقا أهل الحق في وجوب الزكاة في مال العبد، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في هل يملك العبد ماله أم لا، وليس هذا مكان الكلام في هذه المسألة، وحسبنا أنهما متفقان معنا في أن الزكاة واجبة في مال العبد. وقال مالك: لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه ولا على سيده. وهذا قول فاسد جدا، لخلافه القرآن والسنن، وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك. فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل، لكن مال العبد لا يخلو من أحد أوجه 3 لا رابع لها: إما أن يكون للعبد، وهذا قولنا، وإن كان له فهو مالكه وهو مسلم، فالزكاة عليه كسائر المسلمين ولا فرق. وإما أن يكون لسيده كما قال أبو حنيفة والشافعي، فيزكيه سيده لأنه مسلم. وكذلك إن كان له مانعا، وإما أن يكون لا للعبد ولا للسيد، فإن كان كذلك فهو حرام على العبد وعلى السيد، وينبغي أن يأخذه الإمام فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له رب. وهذا لا يقولون به، لا سيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبد أن يتسرى بإذن سيده، فلولا أنه عندهم مالك لماله لما حل له وطء فرج لا يملكه أصلا ولكان زانيا. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وإلا فلا. ورأى أن تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصابا تجب فيه الزكاة. وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولا هم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، ولا اتبعوا نص السنة في ذلك. إلى هنا انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه زكاة الغنم من كتاب الزكاة، من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمة الله عليه. وسنقرأ في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى زكاة البقر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.